كم برز من العميان؟ أئمة كبار في جميع العلوم والفنون عميان. قتادة أكمة، ولد أكمة، غيره غيره في العلوم الأخرى نوابغ. كم واحد مبصر يمر بالشجرة تشيل عينه ولا تشيل شماغه ولا تشيل، وهو مبصر. المعري مر بموضع شجرة بعد سنين طويلة فطأطأ رأسه، قل له لماذا؟ قال في شجرة. قال ما في شيء. قال ما لقيته الجذع فأنا مر بالمعري. حفر وجد الجذع، وذكره الصفدي وغيره في ترجمته. والصفدي كتاب في الموضوع اسمه نكت الهميان في نكت وأخبار العميان، مطبوع في مجلد. والواقع واقعنا يشهد بذلك، أئمتنا ورؤوسنا كلهم فاقد البصر. والأعمى في الغالب أن يكون لديه إحساس مرهف دقيق يميز به ويعوضه الله سبحانه وتعالى به عن ما فقده. وجاء في من فقد حبيبتي واحتسب أن له الجنة، قد يكون أنفع في بعض الحالات للإنسان من البصر، وإن كان البصر نعمة ولا يتمنى الإنسان زوالها، لكن إذا حصل الزوال يرضى ويسلم ويجزم بأنه خير له في دنياه وأخراه.